متى أقوم عند الإقامة؟ أيكون القيام بسماع الله أكبر أثناء الإقامة أم بعد لا إله إلا الله في الإقامة؟ هل هناك إقامة لصلاة السنة أو النوافل أو الوتر وغيرها من الصلوات التي نصليها بشكل فردي؟ الإقامة تكون لصلاة الفريضة فقط. الإقامة تكون لصلاة الفريضة سواء صلى المرء بمفرده أو مع جماعة. أما متى يقوم حين الإقامة فهذه مسألة فيها سعة، ليس عندنا من النصوص الصريحة الصحيحة ما يبين متى يقوم المرء حال إقامة الصلاة، اللهم إلا إذا كان الإمام الراتب دخل من المسجد ووقف في المحراب، فبمجرد ما نراه وداخل المسجد ومتجه نحو المحراب بنقوم معه، سواء كان المؤذن بدأ في الإقامة أو انتهى منها أو نحو ذلك. أما إذا كان الإمام أصلا جالس في المسجد أو لم يكن هناك إمام راتب معلوم أو نحو ذلك فالأمر واسع، سواء قمنا مع أول الإقامة أو في وسطها أم في نهايتها، وإن كان البعض يعني بيميل إلى القيام مع قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لكن المبادرة إلى الخير أولى ويكون القيام مع أول الإقامة، لكن مع هذا الأمر واسع سواء قام في الأول في الوسط في الآخر، الأمر فيه واسع وليس فيما أعلم هناك دليل يلزم بوقت معين أو حالة معينة يقوم المرء عندها حين يسمع الإقامة.